اولي خي yerdedim, kendilerde uydum. Yıkuma yan esmedim, veli kuntifim. Bilmek hakka nedirmem, ufalur illin. Nıgaddi izde yetmezir, tevkret uririn. Nıgaddi izde yetmezir, tevkret uririn. Nıgaddi izge neşiri, kuşarına fabrazını. وضال غير حضرتي وانا كنت اويق يغيا كراب وقاضي حتى ما كنت لين يغدار باسمي دامري ووالي تلف يغالي ازدى اشتيا استوى صنتي فرح اما يان فلا ميرنا تدو الرسوليش اقري اغي سلازا باين راسي يسمح السوسام كلو شي بوخسان اللي طفن ولا الزار هاني تردى لا تكون باشن قطر زام طلع عرادا بيدي ولدي لاني الشرف هذا غيز وزعطو ذي قبلات نقوكين الله ضهاب لا صواب ترى ماشي فورات اتوسيم دا وكسر داينا انتي سابنتيش اما زون دانا وادور سار كل كار ادر لا بار وطنزين يا غاسي في فردي والناسيف كان كوزر يا لاتفرناس انتي